والآخر التذكير بعقوبة الله وسوط نقمته، فإن شدة البرد تذكير بعذاب النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. فشدة البرد تذكير بما يكون في النار من عقوبة الله عز وجل لأهلها باشتداد البرد عليهم كما يشتد عليهم حرها. وأما أهل الجنة فإن من إنعام الله لهم أنهم لا يجدون ذلك، فشدة البرد تذكير بدار العقوبة والعذاب وهي النار. ولذلك قال الله عز وجل: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فما نجده من شدة البرد تذكير بتلك الدار التي أعدها الله عز وجل لمن عصاه ولم يلتزم أمره فأعرض عن رسله ولم يكن من عباده المؤمنين. فتذكروا بهذا البرد الشديد، تذكروا قدرة الله عز وجل علينا، وتذكروا دار عقوبته. فإن أسعد الناس من ساقته آيات الله إلى طاعته، وأشقى الناس من أثمرت تلك الآيات فيه غفلةً وصدًّا عن سبيل الله عز وجل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورحمته المهداة إلى العالمين. اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن البرد الشديد الذي اعترانا هو تذكير بقدرة الله سبحانه وتعالى ودار عقوبته وسوط نقمته. وإن الله عز وجل يظهر لنا الآيات آية بعد آية تذكيرا بما يجب علينا من القيام بحق الله علينا وهو عبادته والإقرار له سبحانه بأنه حق. قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالله حق، ورسوله صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، والجنة حق، والنار حق. فاشهدوا للحق بالحق، وقوموا للحق بما يجب عليكم بالحق. ولتكن هذه الآيات العظيمة مذكرةً لنا بحقيقة وجودنا ورجوعنا إلى الله ربنا، فإنها تورثنا حين ذاك التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وتكون ممن زادنا إيمانًا وطاعة. وأما من غفل عن ذلك فإنها تثمره مرضًا في قلبه، وتتكاثر عليه حجج الله وآياته وبيناته. فويلٌ لمن رأى آيات الله آيةً بعد آية ثم كان من الجاحدين الغافلين. اللهم آت نفوسنا تقواها